السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة البقرة بحول ربنا تعالى. يقول الله جل ذكره: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال أهل العلم: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها. وأولا ليعلم أن الخراب، خراب بيوت الله تعالى، قد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا. فخراب بيوت الله تبارك وتعالى المراد أو المعني بمن خربوا بيوت الله سبحانه أو يسعون في خرابها، القول الأول أنهم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، وذلك لكرههم وبغضهم لليهود. وكذلك ذلك ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك مجاهد قال: قتادة وسعى في خرابها وبخت نصر البابلي خربوا بيت المقدس، وذلك بإعانة النصارى لهم. وقتادة أيضا قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بغض نصر البابل المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بغض نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خراب من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. والوجه الثاني أن المراد بذلك هم المشركون، حالوا بين رسول الله وبين دخول المسجد يوم الحديبية، بين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى أخاه أو يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يصده. فهذا المعنى الثاني، وسعى في خرابها أي أنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمر بيت الله تبارك وتعالى ويأتيه للحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. ابن عباس قال أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله هذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. روى ذلك ابن أبي حاتم عنه. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اختار القول الأول أن المراد بذلك أهل الكتاب النصارى، وقال بأن قريشا لم يخربوا أو لم يسعوا في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قال الحافظ ابن كثير: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني، أن المراد بذلك المشركون. وكما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوى من دين النصارى وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم. والحافظ كثير قال بأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، وذكر قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله هم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يرد على الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه قوله، يقول: وأما اعتماد ابن جرير على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا رسول الله عنها وأصحابهم واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم. وذكر الآية: وما لم ألا يعلمهم الله يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وذكر قوله تعالى: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. وأيضا قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوف أن يبلغ محله. وأيضا قول جل ذكر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا عنها مصدودا عنها فأي خراب إذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها؟ قال فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد من عمارتها وزخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ونحن ذكرنا طرفا من أحكام المساجد في سورة النور. هذه الآية قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجل إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا بقول الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وقيل إن هذا بشارة من الله جل ذكره لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، بشارة من الله للمسلمين، وأن الله سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل لهم المشركين حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن تجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث رسول الله فيها صلوات الله وسلامه عليه كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا والخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنهم، وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام والأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي لا يحبها الله ولا رسوله. وكذلك من فسر الآية ببيت المقدس، فقد قال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا أنزل الله عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين، فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. قال السدي فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا هو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت اليهود يصلون إليها عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه إلا في أحيان من الدهر امتحن الله تعالى بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم، قاتلهم الله. قال أهل العلم وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي، وكذلك بعضهم فسرها بالجزية. والصحيح إخواني أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. وهنا حديث جليل رواه الإمام أحمد، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. وحديث حسن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا يا رب من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ثم يقول الله تبارك في هذه الآية أيضا في قوله تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذه الآية الجليلة فيها أن هناك قولا، قول الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وأيضا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وفي الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. فهنا يتنزل على الاختصاص بمعنى أن يقال: ليس هناك من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وليس هناك من الكاذبين أو من المكذبين أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وليس من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، وليس من المصورين أظلم ممن ذهب يضاهي خلق الله تبارك وتعالى. ثم هنا بعض فضائل بيوت الله سبحانه. فبيوت الله أضاف ربنا تعالى إلى نفسه تشريفا، وأن المساجد لله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وأيضا أذن الله في رفعها، أذن الله برفعها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، اللهم اجعلنا منهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعمار المساجد هم المؤمنون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والله تعالى جعل من خرب بيت الله أظلم الناس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ويدخل فيها الظلمة المتجبرون الذين يمنعون المسلمين وطلبة العلم من المكوث في بيوت الله تعالى، ويمنعون طلاب العلم من حلقات العلم والتدريس أو حلقات القرآن وغير ذلك، لا شك أن هذه يدخل فيها. والمساجد خير بقاع الأرض، وصحيح أحب البقاع، أحب البقاع لله في الأرض المساجد، والملائكة بوابوها، بواب المساجد، يعني المساجد البوابون لها هم الملائكة الكرام، كما ثبت في صحيح البخاري: في يوم الجمعة الملائكة تجلس على أبواب المساجد تكتب الأول فالأول. وربنا تبارك وتعالى يبني بيوتا عظيمة لمن يبني بيتا لله سبحانه. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، نسأل الله من فضله، ونسأل الله يستر لنا من عنده حتى نبني مسجدا للكريم. والمشي إلى المساجد فيه من الأجر العظيم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وأخرج مسلم في صحيحه حديث أبي بن كعب: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئ صلاة، فقيل: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم، دياركم الزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. صلى الله على محمد. والرجل الذي يقعلق قلبه من المساجد هذا من ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للمسجد: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والدعاء فيها بالرحمة: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما رواه مسلم في صحيحه: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك صلى الله على محمد. والمزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كما روى ذلك البخاري ومسلم. ونزه رسول الله المساجد عن خبيث الرائحة فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذه المساجد ليصلح فيها شيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. والملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، هنيئا للمصلين الكرام. تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الخير العظيم العميم. نعم، يقول الله تعالى بعد ذلك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذا والله أعلم في تسلية لرسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه الكرام البررة الذين خرجوا من مكة شرفها الله وفارقوا مسجدهم المبارك مسجد الكعبة ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة لبيت المقدس، كان يصلي لبيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعده. ولهذا يقول الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة، قال الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخها، فقال جل ذكره ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول الله 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو ينظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه جل ذكره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، وإلى قوله فولوا وجوهكم شطره فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله مولانا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال ابن أبي حاتم روي نحو ذلك عن أبي العالية، يعني ابن عباس قال ابن أبي حاتم روى عن ابن عباس أنه قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا، وكذلك قال مجاهد حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. قال ابن أبي حاتم روي مثل ذلك عن عطاء عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسد وزيد ابن أسلم. ثم ابن جرير رحمة الله عليه قال وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في الوجهة وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. الحافظ كثير علق على كلام الإمام جرير الطبر فقال هكذا قال وفي قوله إنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن أقول قال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير: لا يفهم كلام الطبري رحمه الله إلا على الوجه الأول الصحيح، وقد صرح بذلك في تفسير سورة المائدة، ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين حتى تكاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. وذكر ابن عمر والحديث صحيح لمسلم أن ابن عمر كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ويتأول قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إذا سئل عن صلاة الخوف ووصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهنا يا إخواني: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. المشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب، أيهما له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالإيجاد والاختراع، وخصهما سبحانه بالذكر والإضافة إليه تشريفا نحو بيت الله وناقة الله، ولأن سبب الآية اقتضى ذلك. فإنما تولوا فثم وجه الله، وأهل العلم ذكروا في الآية عدة أوجه، منها قول عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت في من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة. أخرجه الترمذي عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا سند ضعيف، وكذلك بسند فيه ضعف في حديث جابر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب. وأيضا ما رواه الدرقطني عن جابر قال: كنا مع رسولنا في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حده، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: أجزأت صلاتكم. وكذلك حديث ابن عباس الذي رواه ابن مردوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا للقبلة فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا لرسول الله حدثوه فأنزل الله هذه الآية. وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولكن قال الحافظ ابن كثير: ولعل يشد بعضها بعضا. نعم، فأقول هنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل أو الجماعة إذا صلوا في الغيم ثم تبين لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة في غيم شديد أو في ليلة مظلمة أو كانوا مثلا في سفر فلم يدروا أين القبلة، وخاصة إذا كانوا في ليلة مظلمة، فصلى كل رجل منهم على حده، فقالوا صلاته صحيحة وصلاته جائزة، وبذلك قال سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومالك، ولكن مالك قال يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت، وليس ذلك بواجب لأنه قد أدى فرضه على ما أمر، والكمال يستدرك في الوقت استدلالا بالسنة في من صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيد معهم، ولا يعيد في الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلة، لا يعيد في الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلة، عن القبلة أمامه وصلى عكسها، أو شرق أو غرب جدا، يعني القبلة في وجهه صلى هو يمين جدا أو شمال جدا، شرق أو غرب، شرق أو غرب جدا فمجتهدا. وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا القبلة في وجهه ثم صلى مجتهدا ناحية اليمين يسيرا أو ناحية اليسار يسيرا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقال المغيرة والشافعي لا يجزيه لأن القبلة شرط من شروط الصلاة، والقول الأول أصح. وقال ابن عمر نزلت في المسافر يتنفل حيثما توجهت براحلته، رواه مسلم كما ذكرنا الحديث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة المدينة على راحلته حيث كان وجهه صلى الله عليه وسلم. وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، ولا خلاف من العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله، ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه إلا في شدة الخوف. وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي فريضة إلا بالأرض إلا في الخوف الشديد خاصة. واختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر في مثله الصلاة، هذا كلام من أنفس ما يكون. معنى سفر لا تقصر في الصلاة يعني أنه خرج من قريته أو من مدينته وأسفر عنها، ظهر عنها، والمسافة التي يقطعها لحاجته ليست هي مسافة السفر، ليست هي المسافة المأذون فيها بالقصر أو الفطر، هي دون ذلك. فاختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر في مثل الصلاة، فقال مالك وأصحابه والثوري لا يتطوع على الرحلة إلا في سفر تقصر في مثل الصلاة. قالوا لأن الأسفار التي حكي عن رسول الله فيها أنه كان يتطوع فيها كان مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي وهذه من نفائس العلم هذه المسائل الآتية الآن، وكم يعني سعد العبد عندما عثر على مثل هذه من فترة، وكنت أبحث عنها مدة طويلة من الزمن على حكم الصلاة، صلاة النافلة في الحضر أو خرج من مدينته شيء يسيرا ولكنها ليست بسفر، هل له أن يصلي النافلة؟ فكم فرحت فرحا أعظم من أموال الدنيا بعثوري على أقوال هذه الأئمة. والحمد لله على العلم النافع، نسأل الله سبحانه يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فيقول اختلف الفقهاء في المسافة التي في المسافر سفرا لا تقصر في مثل الصلاة، فقال مالك وأصحابه والثوري لا يتطوع على الرحلة إلا في سفر تقصر في مثل الصلاة، ولأن الأسفار التي حكي عن رسول الله فيها أنه كان يتطوع فيها على الرحلة كان مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي وابو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن علي يجوز التطوع على الرحلة خارج مصر وفي كل سفر، في كل سفر سواء كان ما تقصر فيه الصلاة أو لا، لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر، فكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن يخص شيء من الأسفار بما يجب التسليم لهم. وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء، يومئ إيماء هذا الرأي قاله الطبري أيضا، ابن جرير الطبري الإمام جليل، قال: يجوز لكل راكب وماش وحاضر وماش حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه. وهذا الرأي ذهب إليه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، قال: وذلك لأن هناك حديث مطلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة على الراحلة عليه الصلاة والسلام. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي وهو أبو سعيد الصخري أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر. وقال: أما الإمام أحمد قيل له الصلاة على الدابة في الحضر، قال: أما في السفر فقد سمعت وما سمعت في الحضر. قال ابن القاسم: من تنفل في محمله تنفل جالسا قيامه تربع، يركع واضعا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه. وقال قتالة: نزلت الآية في النجاشي، وذلك أنه لما مات دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة، فصلوا عليه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد ورضي الله عن النجاشي. وأيضا الله سبحانه جل ذكره يقول: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. واسع عليم، فثم وجه الله، هنا يا إخواني إثبات الوجه لله سبحانه جل ذكره صفة جليلة، صفة ذاتية خبرية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. فربنا في القرآن يقول: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه الله. وفي السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم قسما فقال رجل: إن هذه قسمة ما أريد به وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الثلاثة الذين أومن المبيت إلى غار: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وقول النبي لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. والإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتاب وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن له وجها بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله بعد أن ورد جملة من الآيات تثبت صفة الوجه لله تعالى، قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز وجل، أن يشبه أو يشبه المخلوقين سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. فصفة الوجه لله ثابتة. ورحم الله الإمام ابن جرير الطبري، عفوا، رحم الله الإمام القرطبي، ففي هذا الموطن يعني خالفه الصواب لا شك، حيث فسر وجه الله تعالى قال: المراد بذلك الوجود، يعني من له الوجود، من له الوجه أي الوجود، من له الوجه أي الوجود، فسره بالوجود. وهذا لا شك أنه خطأ، وإنما صفة الوجه صفة ذاتية لربنا تعالى وخبرية. ورسول الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، من سألكم بالله فأعطوه. وقال: إن المسلم إذا دخل في صلاة أقبل الله إليه بوجهه فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. وقال: إذا قمتم من الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. الله أكبر الله أكبر. فهذه الأحاديث وغيرها تدلل وتثبت أن لله تعالى وجها جليلا. وفي قول تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي: أعوذ بوجهك الكريم. أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون وأيسر عليه الصلاة وتم السلام. وكان في الحديث كما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، إن الله واسع عليم سبحانه وبحمده، فثم وجه الله، إن الله واسع عليم تبارك وتعالى، فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، ومعنى واسع أي أنه واسع الفضل سبحانه وبحمده، واسع العطاء جل ذكره، واسع المغفرة أولا، واسع الجود، وجوده يسع الخلق جميعا كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا واسع المغفرة، أي لا يتعظمه ذنب سبحانه، وقيل هو متفضل على العباد وغني عن أعمالهم جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته، وغني عن أعمالهم، وواسع سبحانه وبحمده، ينفق واسع فضله، واسع ينفق على عباده، وخزائنه لا تبيد ولا تفنى. انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، واسع عليم سبحانه، عليم لا يخفى عليه شيء، فهو عليم بأعمال عباده، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بفضل الله رب العالمين. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله يوم الدين، وكذا من أشبه من اليهود والمشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله الجميع في دعواهم وقولهم إن لله ولدا، فقال سبحانه أي تعالى: وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، ليس الأمر كما افتروا، وإنما الله له ملك السماوات والأرض، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وبكل شيء عليم، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله السيد العظيم سبحانه لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غير مخلوقة مربوبة له، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى البخاري رحمه الله الحديث عن ابن عباس قال: الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتم إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أنا أتخذ صاحبة أو ولدا، تبارك الله رب العالمين. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وبحمده، كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض ملكا وتصرفا ويفعل ما يشاء، له ملك السماوات والأرض سبحانه وبحمده، كل له قانتون. قانتون أي مطيعون خاضعون، فالمخلوقات كلها تقنط لله وتخضع وتطيع له، الجمادات قنوت في ظهور الصنعة عليهم وفيهم، فالقنوت الطاعة والقنوت السكوت. ومنه قول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه ولا جنبه حتى نزلت وقوم الله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقنوت الصلاة أيضا قال الشاعر: قانتا لله يتلو كتبه وعلى عمد من الناس اعتزل. وقال السدي وغيره: كل له قانتون، يعني يوم القيامة ذليلون خاضعون. والحسن قال: كل قائم بالشهادة أنه عبده، والقنوت في اللغة أصله القيام. ومنه الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت. فنسألك اللهم أن تجعلنا من القانتين المباركين، ونسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.